تفسير الآية 93 من سورة آل عمران، يقول تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تحرم ما أحل الله لخلقه فهو سبحانه أحل لهم كل طيب، وقد بينه لهم أنه كل نافع مفيد غير ضار مسعد، لينعموا وليسعدوا به، وهو أعلم بخلقه وما يصلحهم ويسعدهم وما يضرهم ويتعسهم، فكيف تتجرأ عليه وتحرم ما أحله؟ يقول محذرا من ذلك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلا في بعض حالات فردية قد يمتنع أحد عن طعام ما لأنه يؤذي أو لا يستسيغ ويحبه، لكن لا يحرمه على غيره أو يدعي كذبا أن التحريم أي المنع من الله تعالى. هذا ومعنى قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كل الأطعمة الطيبة كانت حلالا لأبناء يعقوب صلى الله عليه وسلم، أي لليهود، إلا ما حرم يعقوب على نفسه بسبب مرض ما نزل به، وذلك من قبل أن تنزل التوراة. فلما نزلت التوراة بعده بزمن على موسى صلى الله عليه وسلم، اتضح لهم فيها أن الله لم يحرم عليهم ما حرمه أبوهم الرسول الكريم يعقوب على نفسه، وإنما كان التحريم أمرا فرديا من خاصا به لا لغيره. وفي هذا إخراس لألسنة بعض اليهود ومن يتشبه بهم الذين يريدون تكذيب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن العظيم أنه ليس من عند الله، لأنه لو كان من عنده لكان مصدقا للأديان السابقة لأنها كلها هي الإسلام بما يناسب كل عصر، وليس مخالفا لأي شيء فيها، حيث يدعون كذبا وزورا أن القرآن العظيم قد حلل بعض الأطعمة التي كانت محرمة على من أسلموا سابقا، ويذكرون لذلك مثالا لبعض طعام كان محرما في فترة يعقوب صلى الله عليه وسلم وهو حلال في القرآن، فبين لهم أنه كان أمرا فرديا من نفسه ولسبب من الأسباب، وليس تحريما منه سبحانه كتشريع للناس في هذا الزمن. وهم بهذا الادعاء الكاذب المفضوح وما يشبهه من ادعاءات يريدون التشويش على الناس وتشويه الإسلام ومنع انتشاره بينهم، ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي قل لأمثال هؤلاء: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، متحديا لهم لفضح كذبهم، فأحضروا التوراة إذن فاقرؤوها على الجميع إن كنتم صادقين في ادعاءاتكم هذه. ولن يفعلوا حتما لأنهم كاذبون، فهي ليست فيها ما يدعون.